في ساحة مسجد النور فرغوا من أداء ركعتي السنة، وها هم الآن يتحلقون حول مأدبة الرحمن ليستمعوا لآيات من الذكر الحكيم. هذه تلاوة مباركة قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر. التلاوة الآن من فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله كفى بالله وكيلا صدق الله العظيم الفاتحة.